إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدرس الخامس من شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله ضمن سلسلة دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب الصيام من موطئه عليه رحمة الله. ووقفنا عند الباب 17، وهو باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. باب ما جاء في رمضان في قضاء رمضان والكفارات. ذكرنا في بداية هذا الباب المرة الماضية أن القضاء يكون من إفطار متعمد لعذر، والكفارات تكون كذلك من إفطار لمتعمد من دون عذر. فالفرق بين الكفارات والقضاء، الكفارة والقضاء، الفرق بينهما يجتمعان في الإفطار ويفترقان في التعمد والخطأ. فالقضاء لمن كان مقهورا مخطئا، أو كان مقهورا مريضا مسافرا له عذره، عنده عذر الإفطار. وأما الكفارة فتكون لشيء أو لارتكاب شيء من المفطرات متعمدا من دون عذر. كلاهما العمد وكلاهما إفطار، كلاهما عمد يخرج الخاطئ المخطئ والناسي، فهؤلاء لا كفارة ولا قضاء عليهما، وإنما قد يسر الله سبحانه وتعالى. اللهم إذا كان الناس والمخطئ قد أفطرا جميع اليوم، مثلا لو كان إنسان لا يدري بأنه في رمضان، كان في مكان ما ولم يحسب الأيام، وكان مسافرا في بلد ربما لم يتيسر له الأمر، وكان يجهل في مكان معين أو مقطوع من التواصل، وحسب حسابات فوجد بأن رمضان ربما قد يمر علينا أو يأتينا يومه بعد 5 أيام أو بعد 6 أيام، والناس صاموا من غد، فإذا به مثلا بعد 5 أيام من رمضان يقول له الناس إن قد صمنا 5 أيام، ويقول هو أنا ظننت أننا ما زلنا في شعبان. فهذا مخطئ أو ناسي، فهذا ماذا يقوم؟ يقوم بالقضاء. ماذا يفعل؟ يقضي. هذه الحالة التي يقضي فيها الناسي والمخطئ. أما الذي يأكل وهو ناسي في يومه ذاك فيتم صومه، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، ولكن لا يقضي. الذي يقضي من؟ الذي يأكل متعمدا لعذر. والذي يكفر من؟ الذي يأكل متعمدا لغير عذر. يعني يجتمعان في الفطر ويجتمعان في التعمد متعمدان، ولكن هذا بعذر وذاك بغير عذر. هذا ما معنى الكفارات. ولا يلحق الكفارات، الكفارة والقضاء دائما بدليل، ما فيهاش قياس، لا يقاس فيها، لازم دليل خاص بالكفارة. ما يقدرش واحد يقول كفارة كذا وكذا هي 60 يوم، لماذا؟ قياسا على المجامع، لا قياس في ذلك على أصح قولي العلماء. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. هذا كما قلنا اجتهاد الإمام مالك رحمه الله ومنح نحوه في هذا الباب، ولكن الأمر لا قضاء فيه كما ذكرنا من قبل لعموم الأحاديث التي أهملت القضاء لم تذكر. وفي حديث عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، يقولون أن من أفطر متتابعا يصوم متتابعا، مثلا أفطر 5 أيام متتالية في بعد العيد يقضيها متتالية، هذا قول بعض أهل العلم وهو قول المالكية، ولكن الصحيح أنه يقضيها كما شاء. احنا نقول دائما أولى المبادرة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأن الإنسان يقضي دينه قبل أن يتوفاه الله. ولكن هناك شيء وهو الآية، الوقوف عند الآية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فعدة من أيام أخرى، والعرب كل كلمة تعطيها قيمتها. شوف كلمة فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه اللفظة، هذه عدة من أيام أخرى، النكرة، نكرة موصوفة يسميها، هذه النكرة الموصوفة تفيد ماذا؟ الإطلاق. وش معنى الإطلاق؟ معنى صم في أي يوم شئت، يعني لا يشترط التتابع. والله عز وجل ما قال متتابعات ولا قال متتاليات، وإنما قال فعدة من أيام أخرى، يعني وقت ما يتيسر لك القضاء، ولا يشترط في ذلك التتابع، مع أن بعض أهل العلم أوجبه وبعضهم استحبه، استحب التتابع. والتتابع كما قلنا أولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يتابع ويقضي عنه دينه متتابعا فلا حرج. قال وحدثني عن مالك عن نافع، عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه، يعني ينسب القول لمن، من قال بهذا ومن قال بهذا. والصحيح ما ذكرناه قول الله عز وجل كما قال المفسرون فعدة من أيام أخر، يفيد الإطلاق والاختيار وما فيه حرج إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم، هنا الآن الذي يستقيء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهذا نص من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نص حديث صحيح، هذا الذي ذكره عبد الله بن عمر هو نص حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي. ما معنى ذرعه واستقاء؟ ذرعه بمعنى أنه غلبه القيء، ما استطاع، ما استطاع أن يتمسك في نفسه، فإذا به ربما رأى منظرا أو ربما ضره شيء فإذا به يغلبه القيء فيخرج، هذا يتم صومه ولا حرج عليه، بشرط أنه لا يتعمد أن يرد شيئا. النوع الثاني الذي يستقيء، ما معنى استقاء؟ أي هو الذي استقاء، هو الذي فعل ذلك متعمدا، كان يكون الإنسان يشعر بشيء من المرض أو يشعر بشيء من الملل في معدته وغير ذلك، يدخل يده ويستقيء، هو هو الذي يتعمد ولو كان لمرض، فهذا يقضي يوما مكانه، يقضي يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استقاء، من استقاء فليقضي. وقال ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، وهذا أصح ما هو موجود لصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، وأن يواتر، يعني ما معنى التواتر؟ يعني يوم ويوم يتتابع، يواتر بمعنى يتتابع يوم بعد يوم مباشرة. وهذا قلنا أن العلم سلفا وخلفا يستحبون التتابع فيها. قال يحيى سمعت مالكا يقول ويستحب التتابع كذلك في شوال، في ستة أيام من شوال. قال مالك من أكل، قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه، وهذا مذهب المالكية وغيرهم، ولكن الصحيح ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام القضاء، القضاء لابد له من دليل، لازم منا دليل في القضاء، ولم يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام القضاء. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة وهذا في دلالة على ماذا؟ على ما كان عليه السلف من مواظبة العلم والسؤال حتى أثناء الطواف. قال: أمتتابعات أم يقطعها؟ يعني هل كفارة رمضان اللي هي القضاء فهل يتابعها أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعة، وهذا لما اختلف فيه أهل العلم كقراءة ابن مسعود، ويقصد به كفارة اليمين، كفارة اليمين التي هي البدل من الكفارة. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه 3 أيام هل هي متتابعة أم لا؟ في قراءة، قراءة عبد الله بن مسعود قال: فثلاثة أيام متتابعة، قراءة تفسيرية. فدل، قال العلماء، دل على أن هذا يدل على أن أيام الكفارة تصام 3 أيام متتابعة. وبعض أهل العلم يقول على الاختيار، على الاختيار، والذي يظهر في كفارة اليمين أنها تتتابع لورود الآثار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة عبد الله بن مسعود. وأما غير ذلك، يعني غيرها من لورود الآثار عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة والسلف من التابعين، وأما غير ذلك فيجوز قطعها، وإن قطعها فلا حرج. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. يعني هذا التتابع هذا من باب وصل العبادة، ومن باب الإسراع في العبادة، أن تصوم اليوم وتصوم غدا وبعده أفضل من أن تصوم اليوم ثم تقطع 10 أيام وتمني أيام ما زلت عليك دين في أيام أخرى. فالأولى تبادر إلى أن تنزع عنك الدين في القضاء. قال: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. المهم، هذه مسائل في الحيض والنفاس. الإمام مالك رحمه الله قال، الإمام أحمد رحمه الله قال: مكثت 10 سنين أضبط كتاب الحيض. يعني من أصعب مسائل الفقه ما يأتي في الدماء، أصعب أبواب الفقه هي الدماء، سواء كانت في القصاص أو الجهاد أو كانت حتى في الحيض والنفاس، من أصعب أبواب الفقه هي أبواب الحيض. ولذلك الحيض، لأن الحالات كثيرة، والفقه إذا كانت الحالات تأتي فيه عارضة كثيرة يحتاج إلى فقهاء في كل زمان. يعني الأمة تحتاج مثل الحج، الحج كل مسائل شتى، يعني الفقه فيه أين هو؟ في سؤاله. أحيانا بعض الأحكام، بعض الأبواب والكتب الفقهية لا تحتاج إلى فقه عام فقط، وإنما لابد من سؤالات. لماذا؟ لأن فقهها في سؤالاتها، فيها كثير من الحالات. الحج، لو تسأل عن الحج، أحكام الحج مثلا تعطي دقيقتين، صفة الحج دقيقتين، ولكن مسائل الحج مجلدات، كل واحد يحضر له عارض. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج قال: جاءت المرأة الخطعمية وسألت، وجاء الرجل وسأل، وجاء الولد الصغير وسأل، وجاءت العجوز وسألت، وكان يأتيه الرجل ويسأله يقول: فعلت وفعلت. قال: ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم، يعني يوم النحر، إلا قال: لا حرج لا حرج. حتى أن الحج فيه مسائل تطرأ إلى يومنا هذا لم تطرأ على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك عرف الحج بعلماء المناسك من عهد عطاء بن أبي رباح إلى يومنا هذا، كل عصر يخلق الله فيه من يكون أعلم بمناسك الحج والعمرة، فيبقى الناس دائما يستفتون العلماء ويفتونهم ويطبقون الناس على حسب ما نزل عليهم من النوازل. نفس الشيء بالنسبة للحيض، كل امرأة إلا عندها حالات ما يستطيع الواحد أن يضبط لها شيئا. ولذلك يجب على الأمة أن تكون فقهاء يفتون النساء في أمور حيضهم، وأن تسأل المرأة عن أمورها في كل صغيرة وكبيرة حتى تعلم أنها أحيانا ما أضاعت الصلاة، وأحيانا أنها ضيعت الصيام وضيعت الصلاة، فيقع الإنسان أحيانا في أشياء من الحرام وهو لا يدري. ولذلك المرأة الآن عليها أن تجتنب زوجها، يجتنبها زوجها، وأن تجتنب الصلاة وتجتنب الطواف وتجتنب الصيام أثناء حيضها. فكيف تجتنب هذه الأشياء وهي لا تعلم هل هي في حيض أم دم جرح أو غير ذلك أو نزيف أو غيرها من الاستحاضات؟ يعني ما تدري كيف تفرق، لابد أن تتعلم كيف تفرق، كيف تفرق وكيف تحسب وكيف تميز. هذه أنواع، وهذا فقه، لابد أن تتفقه المرأة في دينها وأن تبحث عن هذه المسائل وتتعلم مثل هذه المسائل حتى تتفقه. في رمضان يكثر مثل هذه الأسئلة لأن المرأة قد تضطرب، هناك من النساء من تضطرب حيضتها في رمضان، يعني في رمضان تكثر الاضطرابات الحيضية. فلذلك الآن سؤالات النساء في هذه المسائل عارضة، كل واحدة عندها فتوى، كل واحدة عندها فتوى تخصها هي، وليس حكم عام على الجميع، لأن في تمييز في الدم، له تمييز، يميز باللون والريح وبالتألم وغلظة وشدة، يميز الدم، يميز بهذه الأشياء الستة، ويميز الأيام، وتفرز نفسها هل هي من أهل الصلاة أم لا، هل تترك الصلاة أم لا تترك الصلاة. لذلك كان يسأل العلماء عن مثل هذه الأشياء. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة تأتيها دفعات فقط من الدم، قال هذه تعتبر دفعة دم حيض. ولكن اليوم احنا في حالنا هذا في عصرنا، قال العلماء يجوز للمرأة إذا اضطربت في حيضتها ونزل معها دم في غير عادتها أن تسأل الطبيبة. إذا كانت الطبيبة عالمة بهذه الأشياء وحكمت بأن هذا الأمر حيضا فهو حيض، وحكمت أو حكمت بأن الأمر دم نزيف أو هو نتيجة تناول بعض الأدوية فكانت التأثيرات جانبية فاضطربت المرأة، فهذه من الاستحاضات. ولذلك الآن تحتاج إلى أسئلة وأجوبة، وتحتاج إلى فتاوى نازلة على كل حالة عينية بحالها. فحكم الإمام مالك رحمه الله أنها تقضي ما أفطرت، فإنها في دم حيض، فإذا ذهب عنها الدم تغتسل وتصوم. قال وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو أصح الأقوال في من دخل في الإسلام في نهار رمضان، دخل الإسلام في نهار رمضان فرضا أنه دخل في اليوم العاشر من رمضان، فاتت عليه 9 أيام لم يصمها وكان كافرا، ولكن اليوم العاشر هذا الذي أسلم فيه هل يجب عليه أن يصومه يقضيه؟ لأنه في الزوال، في الزوال كان نصف اليوم الأول كان كافرا والنصف اليوم الثاني أسلم فيه. فهنا ماذا نقول له؟ نقول له الأيام التي مضت 9 أيام لا يقضيها. لماذا لا يقضيها؟ أين الدليل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يدخلون في الإسلام فلم يأمرهم بقضاء العبادات، لم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما مضى من العبادات، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن التوبة أو الإسلام يجب ما قبلها. ولكن النهار الذي هو فيه هل يقضيه أم لا؟ قال العلماء ما دام قد أدركه جزء من النهار وهو مسلم فيجب عليه ذلك اليوم فليقضيه. أين دليل هذا؟ دليل هذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى وجوب صوم عاشوراء، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يمسكوا عن الصيام، يمسكوا، فكان من الناس من أفطر نصف النهار، كان فاطر في ذلك النهار، كان فاطر أمسك، ترك الأكل وأمسك ذلك اليوم وصامه. فهذا الكافر لو يدخل في الإسلام في ذلك اليوم نقول له ما بقي عليك من النهار هذا أن تمسك عليه، تمسكه، وإن قضاه فلا حرج، يعني إن قضاه فجاز، وإن ترك ولم يقضي جاز، ولكن يقضي أو يصوم يمسك في ذلك اليوم. هذا أصح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت صائمتين متطوعتين، يعني في صلاة النافلة، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين. يعني الآن حفصة تحكي للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له أصبحنا صائمتين صيام تطوع، قالت فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. هذا الحديث الذي رواه مالك رحمه الله حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه مسألة تطرق إليها العلماء من المالكية والأحناف خلافا للشافعية والحنابلة وروايتين عند مالك وأبي حنيفة. ذهبوا إلى أن الذي أفطر وهو متطوع أنه يقضي اليوم الذي بعده، كالذي يصلي ركعتين متطوعا فيقطع صلاته. يستدلوا، هذه مسألة في نقض الفعل يسميها، نقض العبادة، نقض التطوع. قالوا إذا نقض العبد تطوعا فيجب عليه قضاءه. لماذا؟ واستدلوا بأدلة عامة. ماذا قالوا؟ قالوا قال الله أتم الحج والعمرة لله، يعني إنسان، وقالوا وقال الله عز وجل ولا تحبطوا أعمالكم. ما معنى هذه الكلمات ولا تبطلوا أعمالكم؟ هذه العمومات، عمومات في النصوص الشرعية، الآيات هذه استدل بها هؤلاء العلماء على أن الذي بدأ في عبادة وجب عليه أن يتمها. ولكن ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو رواية عن المالكية وغيرهم، ذهبوا إلى أنه إذا كان متطوعا فلا قضاء عليه، يعني لا يجب عليه. لماذا؟ لأن قول الله أتم الحج والعمرة لا، أي إذا بدأتم في إذا بدأتم بالإحرام، وهذه عبادة إحرام، يعني إذا بدأت فيجب عليك أن تتم، ما يجوز لك أن تقول خلاص الآن في نص الطريق نبطل العمرة هذه ولا الحج، خلاص أهليت قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة وجب عليك الإتمام. الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليك الإتمام ولو كان تطوعا. إذا نقض في الوسط عليك الهدي أو الدم، وتقضي من قابل إن كان فرضا لأول مرة، ولا تقضي إن لم يكن فرضا. ولكن بالنسبة للصلاة أو للصوم، إذا كان الإنسان متطوعا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه، ما قال عليه الصلاة والسلام وإن شاء أفطر وصام يوم مكانه، لم يأمر. لماذا؟ لأنك أنت في تطوع، ولا سيما إذا تكلف لك، إذا تكلف لك. يسوق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر، يقول يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شربه وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. يعني هذا يتكلم الإمام مالك رحمه الله عمن يبدأ في عبادة النافلة سواء صلاة أو صيام. قال ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسها مما يحتاج فيه إلى وضوء، يعني إذا أراد لحاجة، ولكن لغير حاجة فالإنسان لا يجوز له أن يقطع الصلاة، لا يجوز، وإن قطعها بطلت الصلاة، يعيد مكانها صلاة أخرى إن شاء. قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، يعني سبعة أشواط. هذا العبادة إذا دخل فيها الإنسان وكنت متطوع تحب تصلي ركعتين في سبيل الله، إذا دخلت في الصلاة فلا تقطعها، ولكن إذا كان قطعتها لعذر أو لشيء ما فلا تقضيها، لا يجب عليك القضاء، وإن قضيتها فلا حرج، لأنك تريد أن تتم عبادة أردت أن تتمها في البداية. ونفس الشيء بالنسبة للصيام، إذا كان واحد صام يوما في نصف النهار متطوع قال الآن ما أستطيع أريد أن أفطر، يفطر، فلا يجب عليه القضاء. ولكن إذا أراد أن يقول نخلف النهار اللي افطرته هذا ما فيش مشكلة، إذا أراد أن يصوم يوما آخر من باب الإكثار في العبادة لا حرج، ولكن لا نلزمه، ما نقدرش نقول له افطرت لابد أن تعيد الصيام. قال ولا ينبغي أن يترك أو أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس في الأسفار أو الأسقام التي يعذرون بها كالمرض مثلا، والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله أتموا الصيام إلى الليل قال بمعنى واجب أن تتم صيامك ولا تفطر في نهار رمضان، ولكن قلنا إحنا هذا وين؟ هذا في رمضان، أما في غير رمضان فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أمير نفسه يتحكم فيها هو كما يشاء. وقال بعض أهل العلم فعليه إتمام الصيام كما قال الله، قال وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذه من الأدلة العامة كما قلنا. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. والمالكية في ذلك لماذا؟ قالوا لأنك أنت إذا فعلت شيئا صار واجبا عليك، إذا دخلت في النافلة صار واجب عليك، لأنك الآن دخلت في عهد مع الله بأنك ستصلي ركعتين فصارت واجبة في حقك. ولكن نقول أن هذا مما يتساهل فيه من النوافل، ولا يجب على الإنسان القضاء إلا اختيارا. قال باب فدية من أفطر في رمضان من علة، من علة يعني بسبب، ما هي الفدية؟ ذكرنا القضاء، ذكرنا الكفارة، والفدية هي ما يخرجه الإنسان بدلا، وعلى اسمها فدية أي يفتدي، يقدم حاجة مادية يفتدي بها نفسه، يعني يبرئ نفسه أو يبرئ ذمته من تلك العبادة، لأن الآن لا تبرئ ذمته إلا بعطاء، وهذا العطاء يقرره الشارع. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، هذا بالنسبة للشيخ الكبير أو العجوز الكبير الذي لا يطيق الصيام. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم ما كان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، المد. فإحنا عندنا الآن المد، هذا المد، المد ما هو المد؟ المد عندنا الكف وعندنا المد، المد هو ربع الصاع، والمد هو اليد المتوسطة ليست بالمبسوطة، يعني تلم انت القمح ولا تلم الدقيق وكان تبسطها يدك تحلها يطيح الدقيق ينقص، يعني ليست بالمبسوطة محلولة وليست بالمقبوضة صغيرة هكذا، يعني مش ممسوكة هكذا، وإنما متوسطة، وهي يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي متوسطة يجمعها هكذا ويرفع بها الدقيق، يعني أو يرفع بها الحنطة اللي هي الشعير أو غير ذلك يرفع بها، هذا يسميه مد، وهذا المد هو ربع الصاع، يعني الصاع تاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا نقدروه، المد نقدروه بماذا؟ نقدروه بنصف كيلو طن، يعني تقريبا 500 غرام تقريبا، كي يكون سميد تقريبا 500 غرام، هذا كان يخرجه. ولكن المد يعني الشيء كما ذكر عبد الله بن عباس أن الإفطار الفدية ما هي؟ قال يخرج نصف صاع من حنطة، نصف صاع هو مدين، هو مدان مرتين، يعني كيلو، كيلو سميد لكل يوم، هذا هو الأصل في الفدية. وكان أنس لما كبر كان يخرج، والصحيح على غير ما ذكره أنه يأتجب الفدية، قال الله ففدية، ففدية من طعام، ففدية من طعام، قال ففدية من طعام، أو فدية طعام مساكين، والأصل فيها هي الطعام. فإذا أطهى الأكل وطيب الماكلة وجابها للفقراء والمساكين وأطعمهم فهذا أحسن، أحسن ما يفعله. وإلا يقضي، يقضي من أنواع الأكلات ويحسب كم تعطي هذه الأكلات، كم من إنسان توكل ويخرجها، أو أنه يعطي مالا لمطعم يقول له إذا جاءك الفقراء والمساكين أطعمهم واحسب علي 30 وجبة 20 وجبة أو غير ذلك، أو أنه يخرج أقل ما أقل حاجة، أقل حاجة يعني الفقير اللي ما عندوش وش يدير، يخرج كيلو سميد على كل يوم، وإلا ما عندوش يعني كان فقيرا كثيرا يخرج أقل من هذا، نصف الصاع يعني ربع نصف الكيلو يعني نصف كيلو يخرج على كل يوم. إذا كان ما قدرش كامل تسقط عليه الفدية، إذا كان فقير لدرجة كبيرة ما يقدرش يخرج، ما عندوش حتى شيء، هو ما عندوش شيء يأكل وش يخرج، فهذا تسقط في حقه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وحدثني مالك، قال وحدثني عن مالك يعني يحيى يقول عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال وحدثني بنفس الأثر. هنا هذه المسألة التي هي تسمى بمسألة الفدية، نبدأ بمسألة ما ذكره حول الحامل والمرضع. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ومبنى الخلاف، مبنى الخلاف على ماذا؟ على الأثر عبد الله بن عباس، هل هو ثابت أم لا؟ والصحيح أنه ثابت، قال هما في الشيخ والشيخة ويلحق بهما الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، يعني الجنين المرأة تخاف، الحامل تخاف على الجنين والحامل تخاف على ابنها من الجوع فترضعه. بعض أهل العلم ألحق، اللي هي النقطة الثانية اللي عليها الخلاف، بعض أهل العلم ألحق الحامل والمرضع ألحقهما بالمريض، قالوا يدخلوا في قول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني بمعنى أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من يقول تفدي فقط ولا تقضي، ومنهم من يقول تقضي، والدليل هو قال هي تدخل في المريض، قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقالوا جاءها حديث الآية التي تدل على أنها تقضي وآية تدل على أنها تفدي، فقالوا تفدي وتقضي. وبعضهم قال لا تفدي، كهو قول عبد الله بن عباس وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا هذا قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى. في بداية الصيام كيف كان الصيام؟ كان في البداية الناس كانوا في فقر شديد، فالشارع الحكيم ماذا شرع لهم؟ قال لهم الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصوم يصوم، وإذا أراد أن يخلص يمد فدية يخرج طعام وما يصومش. لماذا كان هذا؟ كان لأن الناس فقراء، فاحتاج منا ماذا؟ احتاج منا أننا نجمع الطعام أكثر فنعطيه الفقراء، فكان الناس الذين يصومون يأخذون الطعام من الناس الذين لا يصومون، فكان التكافل الاجتماعي بهذا التشريع. ثم لما كمل الناس واستقرت في نفوسهم الآيات والأحاديث والعقيدة، شرع الله عز وجل عليهم وأوجب عليهم قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ولات نسخ. الحكم الأول اللي كان كي تحب تفطر افطر على روحك بس تمد طعام تخلص طعام، هذا الحكم رفع. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال وبقي في الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان أو لا يطيق الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فهذه الآية رفعت، الحكم رفع، ولكن بقي في الشيخ والشيخة عن المسنين الذين لا يستطيعون الصيام. قال والحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما أو ولديهما. فدل هذا على ماذا؟ على أن الآية بقيت جزئيا في صنف من الناس، وهذا ما دل عليه أهل العلم من الصحابة الذين هم فطاحل التفسير، بناء على ماذا؟ على ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقي فدية، فدية الطعام بقيت في حق من؟ في حق المرضع والحامل، ولكن بشرط إذا خافت على نفسها من ذهاب الحليب، أو خافت على جنينها في بطنها من أن يتضرر من قلة الطعام. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي عليه صيامه. هنا يريد بذلك مسألة يفتي بها بعض أهل العلم، وهو مذهب المالكية كذلك عند بعض أهل المذهب، يقولون أن من أدركه رمضان، جاء لك رمضان وانت مازال ما قضيتش رمضان اللي فات، عندك أيامات ما قضيتهمش، وش يقولوا؟ يقولوا أنه يقضي ويزيد يفدي، وكأنها شو العقوبة نوعا ما. ولكن هذا لا أعرف دليلا عليه، ما كيش دليل، وإنما الدليل ما هو؟ القضاء، في القضاء فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقضي يوما مكانه، يقضي يوم مكانه. وقال ربي سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وش يدير هذا؟ يفطر رمضان. وش القضاء تاعو؟ قال ربي فعدة من أيام أخر، لم يفسر لنا ولم يفصل لنا القرآن، وقال لنا ومن أدركه رمضان آخر فعليه فدية زيادة على صيام، ما قالها. وإنما حتى ولو أدركك رمضان واثنين وثلاثة وأربعة يبقى عليك الأيام الأخرى أيام فقط. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. هذا في الباب الجامع في قضاء الصيام. يريد بذلك الإمام مالك رحمه الله أن يروي لنا حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت لنا أنها كان يمر عليها السنة، قالت إن كان لا يكون علي الصيام، يعني بمعنى علي الدين في رمضان الماضي، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان، يعني بمعنى ما يدل هذا؟ يدل على جواز تأخير، يعني ما نقولوش إنسان رك آثم، ولا المرأة نقول لك آثمة في أخر في صيام، وإنما العبرة بالإثم أين؟ في من مات عليه دين، مات عليه دين وفرط، فهذا الذي عليه الإثم. أما الإنسان ما دام الحياة موجودة، ما دام حيا يستطيع أن يقضي، قال ربي فعدة من أيام أخر، يعني وقت ما يتيسر لك. والأولى المسارعة للخيرات أن يقضي الإنسان ما عليه من دين. قال باب صيام اليوم الذي يشك فيه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، يعني بالمدينة. هذه المسألة هي مسألة صيام يوم الشك، هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك من دون نية الوصل برمضان؟ لا يجوز. قال النبي عليه السلام لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم ويومين، هذا حرام. ويشتد الحرام متى؟ لو كان الإنسان يقول كان احتياطا في حالة ما يكون غلطوا له في نهار يكون نصايم، هذا حرام كذلك، لأن ديننا لم يتعبدنا بالاحتياط، وإنما تعبدنا بالضبط، ضبط الأحاديث ضبط الأحكام الشرعية، ونتعبد الله لأن الله يعاملنا كبشر، حتى ولو أخطأنا ولم نرى الهلال أو رأيناه أو غير ذلك وخطأ، فإننا في هذه الحال نعذر عند الله، لأننا لا نرى إلا بمقع. وجب علينا الله سبحانه وتعالى ما أوجبه الله عز وجل علينا. قال العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الإنسان قد صام صيام يوم الشكر وهو هذاك اليوم يريد به رمضان أو يريد أن يصومه هكذا بنية الشك فقط، ماذا وجاء رمضان يعني وثبت بأن هذاك اليوم هو نهار رمضان يقضي ذلك اليوم ولو كان صائما. لماذا؟ لأنه لم يبيت النية بأنه رمضان، صامه من جهل وصامه على الاحتياط. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه، نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه، يعني حرام صيام الذي يشك فيه، إلا رجل كان له صوم يصومه هذا يجوز له. واحد كان يصوم مثلا اثنين والخميس، يصوم اثنين والخميس، جاء اثنين صام فإذا به يوم الشك مثلا، فهذا يجوز له أن يصوم. وغدا بالثلاثاء رمضان مثلا، فهذا يجوز له أن يصوم لأنه كان له يوم يصومه ولم ينوي بذلك أنه يصوم يوم الشك. قال باب جامع الصيام أو باب جامع الصيام، يعني هذا الباب الأخير من أبواب الصيام التي جمعها مالك رحمه الله، وهذا الباب يجمع فيه ما تفرق من الأحاديث. والكتب الجوامع يسميها الأبواب الجوامع، هي التي يجمع فيها أهل العلم من المحدثين الأحاديث المتفرقة في معناها في تبويباتها. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا الحديث الذي ذكرناه مرة ماضية وفيه بيان صفة صوم النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجيه أحيانا نفحات يصوم مدة معينة حتى يقول يبقى حياته كامل صائم، ثم يفطر حتى يقول أنه لن يصوم بعدها. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم مدة، يعني ما كان عنده حاجة راتبة، يصوم مدة معينة ثم يفطر مدة معينة بحسب حاله وأسفاره وأحواله. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شهر قط إلى رمضان. وهذا كما قال العلماء الشهر الوحيد الذي يصام كاملا هو رمضان، باقي الأشهر لا تصام كاملة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الصيام جنة. نعود نرجع للحديث الذي مضى، فيه جملة يفهمها الناس بزاف خطأ، والمشكلة أنها يفهمها بعض أهل العلم خطأ. هو قولها وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، ما معنى هذا وما رأيته؟ هل معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان؟ لأن الناس خلطت لهم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معناته صام 15 يوم، كيف نقول صام أكثر شعبان؟ هذا المعنى، على هذا المعنى، ولكن الحديث مش بهذا المعنى. هذا الحديث وما رأيته قالت في شهر أكثر صياما، واحد يصوم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهر، يصوم فيه ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، كم يصوم؟ ثمان أيام، عشر أيام في الشهر بالكثير، لو يزيد يصوم أيام البيض معه. ولكن لو واحد يجي يصوم 15 يوم الأولى كاملة شعبان، يقول لي شعبان هنا هو الذي أكثر صياما، هذا معنى الحديث. معناتها الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان صام 15 يوم تاع شعبان فقط، معناتها يقول لي الشهر الذي صام فيه أكثر الشهور صياما بعد رمضان هو شهر شعبان. لماذا؟ لأنه صام كمية كبيرة أكثر من الشهور الأخرى، فالمقارنة بالنسبة للأشهر ليس للشهر كله، لأنك لو كنت قارن للشهر كامل وش تولي تقول؟ تقول كيفاش نقوله أكثر، ليس أكثر شعبان، إحنا نعتقد أنه أكثر شعبان، ولذلك يختلط على بعض الناس فيجعل هذا الحديث متعارضا مع حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الصيام جنة. والجنة ما معنى جنة؟ وقاية، معنى وقاية. كل ما كان من حرف الجيم والنون نون، يعني كل ما كان من هذه المادة جنة فهو يدل على الخفاء، يدل على الاختفاء، ويدل على ماذا؟ على عدم الظهور. مثل الجنان، الجنان الذي هو الوعاء الفؤاد، تقول ما أعتقده في جناني. ما معنى الجنان بفتح الجيم؟ هو داخل الصدر. والجنان قال الله عز وجل: ويعلم ما في الصدور. ما هو موجود؟ قال: تبلى السرائر. ما هو موجود في جنانك الداخل؟ ما يتطلع عليه إنسان لو لم تبح به، لا يتطلع عليه يعني كإنسان مخبي، يعني مكنون مخبي. والجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه لا يراه أحد، مخبي في بطن أمه. وقيل الجنة جنة لأنها خافية على الناس. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، نسأل الله أن نكون من أهلها. هذه الجنة مخبية على الناس لم يروها. قال الله عز وجل للملائكة وهو يباهيهم في عرفة، قالوا يريدون ماذا؟ مغفرة. يريدون الجنة. قالوا يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا لم يروا. قال: كيف لو رأوها؟ يعني الجنة لم نرها، وما ذلك نحن نطمع فيها. فهذه الجنة سميت جنة من الخفاء لأن الناس لا يرونها. والمجنون سمي مجنونا لماذا؟ لأن عقله قد خفي، راح عقله راح، فسمي مجنونا. والجن جن، الجن الجن سموا بالجن لأنهم يختفون لا نراهم، فهم طيف من خيال لا نراهم، ولذلك سموا بالجن لخفائهم. فهذه المادة، مادة جنة، تدل كلها على الخفاء. فقوله: فإنه إذا صام يوم أحدكم، قال: الصيام جنة. الصيام جنة أي وقاية، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الخفاء. الخفاء واجتناب الأماكن التي فيها الهرج والمرج، وفيها القلاقل، وفيها رفع الأصوات، وفيها السب، وفيها المهاوشات والمناوشات والشجار ومصارع السوء، هذه يجتنبها الإنسان وهو صائم. ولذلك السلف ماذا كانوا يفعلون؟ يختبئون في بيوت الله، يختبئون ويعتزلون الدنيا وهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن ابتلي بالأسواق وابتلي بشيء لبيع أو غرض أو وظيفة أو شغل، فهذا يتقي الله ما استطاع، ولا يخالط ولا يكثر من الكلام ولا يكثر من القيل والقال، فيكون عنده اتصال مع الدنيا قليل جدا. وهذا رمضان يربينا على هذا، على أننا لا نأخذ من الدنيا إلا ما نحتاج فقط، وإلا لا نكثر من كثرة الذهاب إلى الأسواق ولا والتجول فيها وغير ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. قال العلماء: هذا الحديث وهذه الكلمة بالضبط تدل على ماذا؟ تدل على غاية من غايات وهدف من أهداف صيام، أنه جنة، أنه وقاية، وقاية من كل مصارع السوء ومن كل الشهوات والشبهات. شوف أنت لما تكون صائم دائما لا تفكر في المعاصي، تقول: أنا صائم لا أفعل هذا ولا يجوز ولا كذا، ولا أنظر إلى الحرام ولا أقول حراما ولا. لماذا؟ تكون صائم وحافظ على صيامي، حتى تتعلم هذا الأمر وتخرج من رمضان وتبقى دائما فيك هذه العادة، وأنك تحافظ على دينك، فتبقى دائما تغض بصرك وتغض صوتك ولا تتكلم في الناس ولا تسب الناس ولا تشاجر الناس وغير ذلك مما يجب على الصائم في نهار رمضان. قال: فإذا كان أحدكم صائما، وكما هو في رواية: فإذا كان يوم صوم أحدكم. قال: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. ما معنى الرفث؟ الرفث لا يرد به مقدمة الجماع هنا، وإنما يرد به ماذا؟ يرد به الكلام الفاحش، الكلام الفاحش، والكلام اللي فيه اللغو زائد، يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. فلا يرفث ولا يجهل، لا يجهل أي لا يطغى على الناس، لا يجهل على الناس، لا يطغى عليهم، ولا يرتكب فعلا من أفعال الجاهلية، وعلى رأس ذلك الشرك والبدع وغير ذلك. قال فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله بمعنى أنه ضربه بيده أو بشيء، أو شاتمه بمعنى أنه سبه وجرحه وقال له شيئا. شوف هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا واحد الكلمة تبين لنا أمرا مهما، وهو إن امرؤ قاتله أو شاتمه، بمعنى هو اللي يبدأ، أنت مظلوم، لأنه كان بعض الناس يقول لا كنت مظلوم، هلا أنت مظلوم مظلوم. مع ذلك ماذا قال؟ قال فليقل إني صائم، إني صائم مرتين. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لماذا قال مرتين؟ قال لأن فيها التكرار تأكيد على القلب، وقالوا كذلك الأولى له يذكر بها نفسه، والثانية يذكر بها صاحبه الذي يريد أن يقاتله، ولكن الصحيح أنها للتكرار، تذكر نفسك مرتين إني صائم إني صائم، وتذكره هو إني صائم إني صائم، بمعنى حتى يعلم أنك صائم ولا تريد أن تقاتله ولا تريد أن تشاتمه ولا تريد أن تمشي معه في هذا الطريق الذي يؤدي إلى هذه المهالك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، وهذا من صفات حلف الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجوز الحلف بها لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى وأنفاسنا كلها بيد الله. قال والذي نفسي بيده، والقسم من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن المقسم به ذو شأن، يعني حاجة عظيمة راح يتكلم عليها. قال لخلوف فم الصائم أطيب أطيب عند الله من ريح المسكي. الخلوف، الخلوف هو تلك الرائحة الكريهة بالنسبة لنا المنبعثة من جوف الصائم، لأن الصائم إذا صام فرغت معدته فصارت تنبعث منه روائح من فمه من جوفه روائح، والمقصود بها تلك الروائح التي تنبعث من الجوف، لذلك سماها خلوف. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو من طيب المسك، بمعنى أنك أنت ربما تظنها فيها شيء، وهذا دلالة على أن أثر العبادات في الإنسان معظمة عند الله تبارك وتعالى، معظمة عند الله عز وجل. ولذلك من شاب شيبة في الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت له نور يوم القيامة، شيبة في الإسلام، يعني يشيب وهو مسلم، يشيب وهو طائع الله سبحانه وتعالى، فهذا الشيب يكون له نورا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الآثار الإنسان لما الإنسان يتأثر في صحته وهو يعبد الله سبحانه وتعالى تكون لذلك فداء عند الله. مشي نفس الحال أنك تمرض عادة وتمرض وأنت في عبادة، كثرة العبادة هي اللي خلاتك مرض مثلا، أو أنك من كثرة الصلاة أصبت بشيء، أو من كثرة الصيام أصبت بشيء، الله سبحانه وتعالى لا يذهب لك ذلك هكذا، وإنما يعظم لك أجرك. ولذلك إحنا الآن لما نصوم مع مرور الساعات في اليوم يقول الإنسان تنبعث من فمه رائحة الصائم، هذه الرائحة قد لا يطيقها الإنسان هو في ذاته، قد لا يطيقها، ولكنها عند الله. ما هي عند الله؟ أطيب عند الله من ريح المسك. الآن إحنا نطرح سؤالا على أنفسنا باش نعرف قيمة الصيام وقيمة الصائم عند الله سبحانه وتعالى، وقيمة هذه العبادة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس. يا هل ترى، شوف الإنسان هو فمه رائحته عند الله طيب أطيب من المسك، فما ظنك أنت وأنت صائم عند الله؟ فما ظنك الإنسان كله عند ربي سبحانه وتعالى وهو صائم؟ ولذلك قال إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، بمعنى أن عظمة الأجر الذي تأخذه من الصيام لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يعني الصيام أمره عظيم جدا، وأنا وش تركنا؟ تركنا أكل وشرب ساعات قليلة لا يموت الإنسان منها ولا يتضرر، بالعكس ترجع على الإنسان بصحة وعافية. الصيام هو دواء للإنسان. شوف أنت تتداوى وساعات خفيفات تمر على الإنسان وينال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن العلماء يقولون هذه فضائل بالأولية بالأولوية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في نافلة الفجر، نافلة صلاة الفجر ركعتين، قال ركعتا الفجر أي ركعتان نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما ظنك بركعتين فريضة ملا؟ كيف وش نقول في ركعتين فريضة؟ وهذا إشارة إلى ما هو أولى بما هو أدنى، يعني يتكلم لك على حاجة صغيرة بصح الحاجة الكبيرة أفهمها، أفهم باللي راهي عظيمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالنسبة لخلوف الرائحة التي تنبعث من فم الصائم، هي بالنسبة لنا ربما لا نتحملها، ولكن عند الله أطيب من ريح المسك. فما ظنك بصائم بذاته عند الله ما هي مكانته إذن؟ عظيمة كما جاء في حديث مسلم قال إنما يذر شهوته. لماذا؟ لماذا هو طيب عند الله؟ قال إنما يذر، يذر بمعنى يترك، يتركها ويهملها ويتبرأ منها، يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة الترك لله، أي حاجة تتركها لله والضحي بها في سبيل الله يعوضك الله خير منها. من أضاع وقته لله عوضه الله خير منه، من أعطى ماله لله عوضه الله خير منه، من أعطى علمه لله عوضه الله خير منه. يعني العطاء لله لا ينفد أبدا، العطاء لله أمره عظيم. لذلك لا يجوز لأحد يجد نفسه يستطيع أن ينفع الإسلام والمسلمين وهو ممسك. والناس اليوم نفسي نسأل الله العافية والسلام، الناس اليوم مش موجودة فينا روح العطاء. هذا كان قديما في الناس، لما يصل الشاب إلى درجة معينة من السن يشعر نفسه بأن أمته مدينة له، الأمة مدينة له. هذا كان قديما موجود في الناس، الآن لا يشعر الشاب بهذا الأمر، لذلك فسدت الأمة. أمة الإسلام تربت على هذا الأمر. الصحابة رضي الله عنهم يلحق 14-15 سنة مش 20 سنة يروح يدير الصف ينادي المنادي إلى الجهاد في سبيل الله، ويخاف، يخاف أن يستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يختار المجاهدين من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ينزل بهم السن حتى 16 سنة، وكي يلحقوا سن 16-15 سنة احنا بالنسبة لنا أولاد صغار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا لمن رأى فيه يعني بدنا قليلا يستصغره، يعني يرده ما يروحش الجهاد، وأما الآخرون فيمررهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيجاهدون فيفرحون. وكانوا الذين يستصغرون يبكون، يبكون بكاء شديدا ويحزنوا حزنا شديدا. لماذا؟ لأنهم منعوا من الجهاد في سبيل الله، رايحين للموت وهم يبكون لأنهم لم يذهبوا للموت، الأصل أنهم يفرحوا. ولكن شوف لماذا هذا، لماذا هذا موجود؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة الإسلامية على أنها تكون أمة معطاءة تمد. ولذلك الشاب على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغ 14-15 وش يشعر؟ يشعر أن الأمة تحتاج، خلاص تربى داوش الذكي كان صغير، الآن الأمة يقول لأمته ماذا تريدين مني؟ وش نعطيك؟ علما نعطيك علما، نعطيك دعوة نعطيك دعوة إلى الله، جهادا في سبيل الله جهادا في سبيل الله، يسخر الشاب في طاعة الله، فتولي الأمة فيها أمة تخدمها وتنشر الخير فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق ظاهرين. ما معنى ظاهرين؟ باينين على الحق دائما الفوق، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. بمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأمة على أن تكون أمة معطاء. الآن أنت الآن يوم في يوم من الأيام فكرت قلت الأمة الآن وش قدمت أنا لأمتي؟ ما أعطيتها؟ هل علمت علما؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل بنيت مسجدا؟ هل بنيت جمعية خيرية؟ هل أعطيت شيئا؟ وش راني ندير في الأمة؟ هل أنفع بشيء معين؟ ولذلك شوف سبحان الله الكفار يا الكفار يتربون من صغارهم على أنه لازم عنده حاجة زائدة مع العمل تاعه، لازم عنده حاجة زائدة، الوظيفة وحدها لأنه لو يأخذ عليها أجر ماكش تخدم أنت البلد في سبيل الله، عرفت تاخذ اجر عليها، تروح الوظيفه تاعك وتاخذ اجر، واحيانا تروح تفسد وتزيد تدير اجر. ومع ذلك هم عندهم حاجه زايده، دائما تلقى اما اقل حاجه، اقل حاجه انه في جمعيه الحي التي تعتني بنظافه الحي وتعتني بالصلح بين الناس واصلاح ذات البين او غير ذلك. اقل حاجه انه يكون في جمعيه حمايه البيئه، يحافظ على الاشجار والغابات وغير ذلك. تجد انهم دائما يبحثون عن مكانه في المجتمع بمثل هذه الاشياء، حتى ولو كان يدافع عن الكلاب، ولكنه يريد ان يفعل شيئا يقدمه للناس ويتميز بشيء معين. هذو كفار. اما نحن المسلمون اليوم نفسي الشاب يلحق 15 و16 و20 سنه ويزيد بعد ذلك يطالب، يشعر ان الامه خانته، الامه كامله لازم نزيد تعطيله، مش تعطيله مش يفسد، الامه كامله ما زال يحلب من الامه، وهو الاصل انه هو الذي يعطي، وهو الذي ينهض بامته، وهو الذي ينشر الوعي. الان صار الشاب اليوم يوصل الى درجه ويفعل ما يفعل من المخدرات والمسكرات وقطع الطرقات وغير ذلك، ويولي بعد ذلك قنبله موقوته في وسط امته، المجتمع يحير وش يعمل بها، هل يزجه في سجن لتتخلى منه الامه او عن شره، او ان يوضع في مكان معين، او يقتل، او ماذا يفعل به هذا الشاب؟ يعني فصار الشاب عندنا قنبله موقوته تخاف منها الامه في ذاتها، وصار تضرب الامم بشبابها. الامم اليوم هذا الربيع هذا العربي كيف ضربت الامه بشبابها؟ لماذا؟ لما فرغت الشباب، يعني فرغوا من اهدافهم ومما خلقوا من اجله، ما كانش انسان يعيش بلا هدف. الشباب في الخارج في الشوارع يعيشون بلا اهداف، ما عندهم همه ابدا. لو تسال واحد منهم ماذا تفعل؟ انا قاعد. ماذا؟ ما هو شغلك؟ مشغول بلا شغل، ليس له شيء. يتابع قصته وحكايته كلها، ما هي؟ ماذا يلبس وماذا ياكل واين يذهب ومن يشجع؟ هذه قصه الشاب عندنا في بلدنا. ولكن هل هي عنده همه؟ ويفكر الشاب يقول انا الان لازم نفعل، نقدم خيرا ولو في الدنيا، يعني نخترع شيء لبلدي لامتي، ما يقدم شيء. وهذا من السوء الذي تربى عليه المجتمع، نسال الله العافيه والسلامه. يقول والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي، فالصيام لي وانا اجزي به. دلاله على ماذا؟ على عظم الاجر الذي يناله الصائم. قال كل حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. ما معنى؟ معناتها ان الصيام راح يضاعف اكثر من 700 ضعف. الحسنه بعشر امثالها، ممكن اكثر، ممكن توصل حتى 700 ضعف. وهل تكون فوق 700 ضعف؟ ممكن في الصيام الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. قال هذا العلماء معناه ان الله سبحانه وتعالى يجازي الصائم اكثر من 700 ضعف على صومه. هذا عظم المسألة. لماذا؟ قال العلماء الحكمة في هذا ما هي؟ كل عبادة كان فيها صبر موجود، صبر، مادة صبر موجودة في العبادة، إلا ونالت ماذا؟ نالت الرفعة العالية عند الإنسان. ولذلك كان قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. أفضل الصلاة بعد الفريضة ما هو؟ قيام الليل. لماذا؟ فيه صبر، ينام الإنسان ثم يقطع النعاس ثم يقوم يتوضأ في البرد والناس نائمون، ويتوضأ ويصلي، في صبر. ولذلك كان مقامه، قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مثل إلا الصوم فهو لي. ما عطناش حساب، ما قالناش اللي يصوم ليقوم الليل نعطي له كذا وكذا وكذا، وإنما قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن الجائزة تكون عظيمة خلاها لهم إلى يوم القيامة، كانت عبادة فيها صبر وهي قيام الليل. نفس الشيء بالنسبة للصوم، عظيم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن فيها عبادة فيها صبر كما قال العلماء. ثم يقول إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وهذا جزاء عظيم. كما يقول العلماء كلمة الحمد لله، الحمد كلمة الحمد لله الله سبحانه وتعالى يأمر الملك ألا يكتب الجزاء تحت، يقول له خليها كما هي اكتبها كما هي. إذا قال العبد الحمد لله قال الملك يا ربي إن عبدك قد حمدك فماذا أكتب؟ يعني شحال نعطي له 40 حسنة 50 60 شحال؟ قل له خليها فرغ خليها هكذا. شكون يجازيك بها؟ الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لمن الحمد أعظم ذكر كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كلمة الحمد لله أعظم الذكر، ولذلك جعل مقامها في الجزاء كمقام الصيام في العبادات. كل هذه العبادات لها أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولهذا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون رمضان أفضل وسيد الشهور. لماذا؟ تغلق أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، بمعنى أن الإنسان إذا حل عليه رمضان وصفدت الشياطين، وفي رواية وصفدت الشياطين ومرضت الجن، ولكن هل الذي به سحر وبه مس هل يبقى فيه الأثر أم لا؟ الذي به سحر يبقى أثره، والذي به جن أو مس فهذا بحسب المس الذي فيه. إذا كان المس من المرضى القويين يذهب في رمضان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. فقلنا أن إذا كان إنسان به مس من المرضى فإنه يصفد، وإذا كان من غير المرضى فإنه يبقى فيه، لأن الذي يصفد في رمضان طيلة رمضان ولا علاقة لليلة 27 بذلك. يعني كان الناس وش يعتقدوا؟ يعتقدوا أن الشياطين يطلق سراحها في ليلة 27، وهذا خطأ، وإنما تصفد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان، يعني كل رمضان كل رمضان. ولكن من الذي يصفد؟ الشياطين ومرضى. المرضى ما معنى المرضى؟ معناتها الكبار العفاريت كما يقولون من الجن، هؤلاء يصفدون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في رواية يسلسلون. والتصفيد هنا حقيقي. ما معنى يصفد؟ يصفد بمعنى يربط بسلسلة، كما هو مصفد اليوم المسيح الدجال. يصفد بمعنى يربط بسلسلة، لا يتحرك ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن الآن هذا التصفيد هذا هل هو حقيقي؟ بعض أهل العلم وش يقولوا؟ يقولك لا بمعنى، يعني بمعنى أن الإنسان يولي قوي يتغلب على الشيطان، لا، وإنما هو التصفيد حقيقي. قال سلسلة بالسلاسل، هذه الأولى. الحالة الثانية ما كيف نفسر احنا الآن فعل بعض الناس في رمضان كسب الله سبحانه وتعالى والمجون والزنا والفجور وشرب الخمر والمخدرات وغير ذلك في رمضان؟ كيف نفسر هذا؟ نفسر هذا بنوعين اثنين كما قال العلماء. أولا، لا يخفى عليك أن شياطين الإنس يعملون في رمضان مكان شياطين الجن، خاصة الذين يعيدوننا من الآن يسرقوا منا أغلى أيام العمر. أغلى أيام عمرك ما هي؟ ليالي رمضان ونهار رمضان، تقرأ فيها القرآن الكريم وتكثر من الختمات وتتعبد إلى الله بالنوافل وتربي نفسك على طاعة الله وتربي نفسك على صلاة الجماعة وتربي نفسك على النوافل وتربي نفسك على ذكر الله في هذه الأيام، والصلاة التراويح والقيام، إن لك في النهار سبحا طويلا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الأيام هي مباركات، أحلى أيام العمر التي تتقرب فيها إلى الله. يجوا بعد ذلك ناس يدير لك كاميرا خفية ويدير لك سكاتش ويدير لك مسرحية ويدير لك مسلسل، خاصة الذين يزعمون في المسلسلات التي تسمى بالمسلسلات الإسلامية، وهي كلها قصص حب، ابن تيمية وعمر بن الخطاب وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والناس تعشق مثل هذه الأشياء. لا حب في الإسلام، اللي يحب الدين ويحب الله يجي يصلي التراويح، ما يجي يتفرج من ده. وما تعلم الآن بناتنا وتعلموا هذه الأشياء والعشق وغير ذلك إلا من هذه المسلسلات، وتشويه سمعة الصحابة وغيرهم من، حتى صرنا الآن القصص الأنبياء، مسلسلات حول الأنبياء، فكان صار قصة نوح وقصة يوسف ويونس وغيرها، وهذه كلها من البدع والخرافات التي دخلت علينا في ليالي مباركة ويسرقون منا أغلى أيام العمر. هؤلاء شياطين الإنس، ويتوعدون الناس من قبل رمضان، يعيدونهم ويمنونهم في الجرائد وفي غير ذلك، قريبا في رمضان مسلسل كذا لأول مرة، مسلسل كذا في رمضان، تنفق أموال طائلة. وزيد على ذلك ما يفعله كثير من الناس، نسأل الله يهديهم، ممن لهم مسؤولية في من يستصحبون من الحفلات والمغنيات والمغنين ويفتحون الخيمات وغير ذلك في ليالي رمضان. وزيد على ذلك من الناس الذين يعني تطيب لهم جلسات من اللعب الدومين وغيرها والكارطة، هذه في نهار رمضان وفي ليله، يعني ما تختار إلا أيام الغاليات تفعل فيها الأشياء، تفعل حتى ولو كانت مباحة تضيع أعمار فيها. والناس تأتيهم هذه الشحناء وغير ذلك في الألعاب والملاهي إلا في هذا، هذه تسمى ماذا؟ تسمى دعوات شياطين الإنس، نسأل الله العافية والسلام. وهناك نوع ثاني من الناس يفسق في رمضان، هذا اللي برمجه شيطان، إياك وإياك أن يبرمجك شيطان. كاين الناس ماذا يفعل بهم الشيطان؟ يجيك ليلة رمضان يبرمجك رمضان كامل وانت تفسد حتى بعد رمضان، فتكون بعد رمضان يقول لك ما شاء الله أنت ترك طبقت، فهو الآن يملأ قلبك حبا في المعاصي في ليلة رمضان، وانت دائما لابد أن تتحصن من الشيطان بذكر الله. أعظم حاجة نتحصن بها من الشياطين جن وإنس هو ذكر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال هذا، شوش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لنا أرأيتم أحدا، يعني مثل الذكر الله، قال مثل الذكر الله إنسان يذكر الله بزاف، يسبح ويحمد ويذكر الله ويقرأ القرآن الكريم ويستغفر كثرة الذكر. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مثل الذاكر كمثل رجل طلبه جيش عرم رب، شغل كل واحد يجرم وراه العسكر، جيش كبير في عسكر يجرم وراه، حبوا يحكموه يقتلوه، فهرب، راح هرب، هرب إلى حصن حصين، يعني دخل في حصن وغلق على نفسه فلا يستطيع أحد منهم أن يمسك به. قال هكذا الشيء الإنسان اللي يذكر الله مع الشياطين، يعني الإنسان كي كثر ذكر الله يولوا الشياطين هذه كلها لا تستطيع أن تصل إليك، فتولي أنت بعد ذلك في قلبك يحبب إليك الإيمان ويزين في قلبك وتحب الطاعة ترتاح كي تطيع الله، والمعاصي تولي بعد ذلك تكرهها، تكره إليك، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يعني تولي تكرهها أصلا، وتولي أنت لما قلبك يميل للطاعة ويكره المعصية تولي الهداية تجيك سهلة، تولي تحب تصلي، تحب تفعل أشياء، ما توليش تصلي وانت كارهها، وإنما تحب تفعل هذه الأشياء. إنما هذا بالقلب. القلب إذا فات أقبل على الله أمسك الإنسان حبله ووصله مع ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إياك وإياك أن يبرمجك الشيطان في رمضان، إياك. لابد أن تكون نيتك الآن ليس في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع أو 30 يوم في رمضان ثم تعود، وإنما الآن فتفتح صفحة مع الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا الأصل في قضية الشياطين. لذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين أيدينا؟ قال: وصفدت الشياطين، تصفد. ولكن نحن الآن نشاهد في الدنيا هذه في رمضان الناس تفعل أفاعيل، يسرقون في رمضان ويقتلون في رمضان ويفعلون ويفعلون ويفعلون. من الذي فعل؟ الشيطان مصفد. من الذي فعل؟ برمجه الشيطان، برمجه في أيام رمضان لأن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فبقي المسكين على كثرة معاصيه في 11 شهر وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، اعتاد تلك الحالة فكمل في البرنامج هذاك الذي كان عليه، نسأل الله العافية والسلام. ولكن من إذا أتى رمضان أقلع بالتوبة وقال استغفر الله وجاءنا رمضان والله سبحانه وتعالى يفتح فيها أبواب الجنة ويغلق فيها أبواب النار وأستغفر الله وتوب إليه مما مضى، ويفتح صفحة جديدة، يموت البرنامج تاع الشيطان، يبطل، يخسر البرنامج تاع الشيطان، يخسر. يولي الإنسان يتصرف بطبعه هو فقط ويسأل الله الإعانة. وإحنا كل ركعة وش نقوله؟ اهدنا الصراط المستقيم. وش نقوله في كل ركعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لو أن الله يتخلى علينا لحظة من الزمن نفسده، يتخلى علينا ربي سبحانه وتعالى. إنما هدايتنا بقوة من الله، مش بقوتنا احنا. ما تقولش أنا لا احنا كامل ولا فاميليا وإحنا من بكري أبعد جدا صلوا، ولا إحنا يا ما شاء الله، ولا أنا عاقل ولا كذا، ولا أنا قوي، لا لا قوة ولا عقل ولا اجتهادا ولا شيء، وإنما هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هداية من الله. إحنا دائما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ربي هو اللي يعيننا. الآن إحنا رانا نصلي في مسجد هذا صلاة العشاء، وجودك الآن أنت لهداك ووفقك تجينا راه منع آخرين ما جاوش، هذه نعمة من الله. أنت تقول سبحان الله أنا اللي وفقني وجيت نصلي في بيت الله، كاين ناس آخرين راهم غرقا مساكن ماهمش يصلوا راهم الآن في معصية. فالآن شوف ربي كيف فرق، علاه أنت جابك هنا وهو ما جابوش، علاه؟ فهذه نعمة اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل بيت الله عز وجل. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان وفي ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وهذا نقل عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه ذكر في السواك، سئل عن السواك فقال لا شيء، حتى الذي فيه نكهة، فيه نكهة. ولكن متى يفطر السواك؟ متى يفطر؟ لا فرق بين ما فيه نكهة وليس فيه نكهة، وما فيه بلل وما كان جافا، لا في التفريق. وإنما التفريق أين؟ التفريق أنك تمسك السواك وتعضه وتمتص ماءه وتبتلعه، هذا هو الإفطار. وهذا جاء في نص حديث صيام يوم السبت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء أو عود شجرة فليمضغه. يعني الإنسان كان يحكم عود تاع شجرة ويمضغ ويبلع الماء مفطر، هذا بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الإنسان لو يمسك سواك ويمتص يعني مصا، يمضغه بفمه ويمتصه مصا ويبلع ماءه يفطر، لأنه عود مثل العيدان. ولكن لو استاك عاديا حتى ولو بقي بلل في فمه وامتلعه مع ريقه لأنه ريقه، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. ولا يتكلف الإنسان ما اختلط بريقه، مثل وضوء، أنت كيف توضى الآن؟ توضى وأنت صايم، الفم بتاعك الداخلي تشمه، ما تقدرش أنت ذوك تدير عملية فرز تقول هذا من ريقي وهذا الماء تاع الوضوء، ما تقدرش تفرزها. الأمور التي لا تفرز بحالة من الأحوال الله سبحانه وتعالى تجاوز عنا فيها. ولذلك نقل عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يبالون بأي ابتلعوا، وهو يتوضأ ويتوضأ ما يتعمد، لا يتعمد أن يبتلع الماء، ولكن لا يحترز من ريقه ومائه، يعني ماء وضوئه. فلهذا الأمور التي لا يحترز منها تجاوز عنها الشارع كالاستجمار مثلا، الاستجمار بالحجارة أو شيء بالورق، فمستحيل أن يكون الإنسان قد أذهب كل النجاسة كلها يعني كما يذهبها بالماء، لذلك استحب الماء عليها، فما بقي فهو عفو من الله، عفو من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحترز منه بحال، يعني لا يستطيع الإنسان الذي يستجمر أن يحترز من كل نجاساته، وهكذا يعني مما الأمر إذا ضاق اتسع، والحمد لله على التيسير. ثم قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحقه برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هنا في صيام 6 من شوال، الأصل فيها أنها للاستحباب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام آخر. هذا الاستحباب أصلا، ولكن إحنا الآن عندنا قاعدة، هذه المسألة مذكورة عند المالكية مشهورة في كراهة صيام، ليست على الإطلاق على الصحيح ما هو عند المالكية، وإنما الأصل فيها فيما إذا اعتقد الإنسان أن هذه 6 أيام من رمضان تابع رمضان، لأنه هذا منتشر عند العامة ومنتشر في بلدنا، كان بعض الناس وش يعتقد أنه لا عيد، ما كاش عيد حتى يخلصوا 6 أيام من شوال، هذه البدعة، هنا البدعة، ويعتقد أنه لا رمضان، لا يتم رمضان إلا بصيام 6 أيام من شوال، فلو اعتقد الإنسان بأن هذه النوافل هي واجبات، هنا الاعتقاد في شيء مشروع على غير ما شرع عليه بدعة، احتولي تبتدع. دوك الآن أنا أصلي ركعتي الضحى مثلا، لو كان ولي أنا نعتقد الآن، نعتقد هكذا من نفسي أنا عن هوى ومضاهات لشريعة أن ركعتي الضحى واجبة لازم نصليها ومليحة وترجع الناس للدين وغير ذلك، شوف هي مشروعة أصالة على الاستحباب والندب، فلو إنسان رفعها لغرض ما حتى ولو كان يريد نفع الناس وأفتر الناس لازم تصلوها واجبة. الآن هنا وش تشرعت من دون الله، ولذلك نفس الشيء بالنسبة 6 من شوال، لو الآن نفرضوها على الناس فرضا أو صار الإنسان يعتقدها من تلقاء نفسه أو مشيا على العادة والتقليد صار يعتقدها بأنها من رمضان، كما يقول الناس شوف مع مرور الزمن هذا انتشر عندنا عند المغاربة وانتشر كذلك عند أهل العراق وانتشر كذلك في مصر، صاروا يعتقدون أن العيد يأتي بعد 6 أيام من شوال، لذلك احنا اليوم وش يقولون الناس هو صايم أيام شوال، يقول لك الآن مازال ما عيد، أنا مازال قاعدة كلمات قاعدة آثار، وهذه الآثار نتيجة ما انتشر عند الناس من اعتقاد بأن 6 أيام هذه لا بد أن تكون مع رمضان وتابعة لرمضان ولا صيام من لم يصمها، وهذا في زمن قريب كان الناس يعتقدون هذا الاعتقاد، اعتقاد هذا الأمر وش هو اللي يخليك تقول للناس تصحيحا للناس، يعني ما نستطيع أن نشرع شريعة آخر، ما نستطيع أن نفتي للناس بكراهية الأمر ولو أنه قيل به في بعض البدائل، ولكن لا نستطيع أن نفتي للناس وقول يكره، وإنما الكراهة ولا سيما في أئمة المذاهب كالإمام مالك رحمه الله وغيره لا ينقل مذهبه على الإطلاق كحكم فقهي وهو في مقام فتوى، يعني رو يفتي كما نقلنا الفتاوى التي كانت في الطواف لحميد، هذه فتوى لحالة عينية الإنسان، فالفتوى ليست مذهب العام للناس، لأن الفتوى وش هي؟ الفتوى هي عبارة عن حكم شرعي خاص بالحالة العينية تاع هذاك اللي جاي يسأل أو من كان في حكمه، يعني من كان في صفته، ما نقدروش نرجعوا هذاك مذهب وننسبوه للمالكية أو الأحناف أو الشافعية أو غير ذلك، ولذلك الناس في قضية رمضان القول الفقهي من يجيبوا رمضان يفرزوا قول الإمام، يفرزوه ما كان من قبيل الفتوى وما كان من قبيل ماذا؟ الاستنباط والحكم الشرعي. فلذلك احنا الآن الحكم الشرعي هذا يطرد على الناس كامل، كل من دخل في حكمه، والفتوى من تكون في تلك الحالة أو من كان في مثل تلك الحالة ممكن نستصحبه فتوى على التفصيل. ولذلك الآن احنا الآن لما نفتيه للناس في حاجة معينة، ممكن واحد يجي تقول أنت الآن ما تصومش هذه الأيام، تقدر ما تصومهاش، وأحيانا أنت تترك الفعل، تترك الفعل كما ترك بعض أهل العلم التردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه. تركوه لماذا؟ تركوه لكثرة ما اعتقد في ذلك الزمان من أن هذا صار من المناسك. ولو يعتقد الناس ماذا؟ روح زور قبر النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة، وصارت الترداد عليه كأنه من المناسك. فهذا الترداد وتعلق الناس بالقبر وغير ذلك صار العيد، صار قبر الرسول عليه السلام عيدا، فصار الناس يعودونه دائما، كل ما يجي يروح له. وإيش داروا بعض أهل العلم حتى من السلف؟ تركوا الزيارة والتسليم، لا يذهبون حتى يبينوا للناس بأن هذا الأمر، الأمر فيه ساعة، يعني لا، على أننا نقول بالمشروعية، يعني لا يلزم أنك لو دخلت المدينة تذهب تسلم، لا يلزم. فالناس مع مرور الزمن بعض الأشياء هي مستحبة يعتقدونها أنها من المفروضات، وتجد هذا الإنسان نفسه هذه الفرائض إذا فرضت الفرائض يضيعها. ولذلك أشد الناس تمسكا بعبادة المواسم البدعية ماشي شرعية هم من؟ هم أهل التفريط. شكون الناس اللي يقوموا في مولد وغير ذلك ويعظمونها؟ هذه كل المواسم البدعية الموجودة كلها من يعظمها؟ الذين يضيعون الفرائض التي فرضها الله على وجه الحقيقة. نفس الشيء بالنسبة لو تروح للمناسك في الحج وفي العمرة وغير ذلك، من تجد يتعلق بشيطان الكعبة ويتشبث بشباك النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع الحجارة في أحد ويتبرك بالتراب وغير ذلك؟ من؟ أبعد الناس عن الفرائض. تروح هذا الإنسان في ذاته، تروح معه لبلاده تلقاه بعيد، ما يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وتلقاه ما يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء. ولكن هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يصطاد ويتمكن منهم الشيطان ويبعدهم عن دين الله عز وجل. هم مفرطون فيما أوجب الله، فيزدادون بعدا بأن يتشبثوا بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. بهذا قد أتممنا كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله، نرجع فيه إلى كتاب الاعتكاف لأنه مفصول لحاله أيام رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى خلال نصف من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ونعود بإذن الله في الأيام القادمة إلى ما كنا عليه من الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.